ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من نافلة القول ومكرور الكلام أن يقال إن آفات اللسان أخطر من آفات الأبدان، وأن كلام الكلام أشد إيلاماً من جراح السهام. ولهذا نبه الله سبحانه وتعالى وحذر هذه الأمة من التهور في الكلام دون حدود أو قيود. يقول الله تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا في حق من يستهين بالكلام، يتكلم بكلمة ولا يلقي لها بالا، ويقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة يتلفظ بها العبد في هذه الدنيا تكتب عليه. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت عن الشر عبادة، الصمت عن الشر من الإيمان بالله واليوم الآخر. ولقد أحسن من قال: ويا خبيرا على الأسرار مطلعا أصمت، ففي الصمت منجاة من الزلل. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على اختيار العبارات الحسنة الشريفة والمعاني الطيبة اللطيفة. فالمسلم يختار قبل أن يتكلم، يختار الكلمة المناسبة، الكلمة الطيبة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، كان يعلمنا هذا امتثالا لقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فأعظم مدخل من مداخل الشيطان على العباد، على الإفساد بين العباد، هو الكلمة السيئة. الكلمة السيئة هذا هو مدخل يدخل منه الشيطان ليفسد بين العباد، ليفسد بين الرجل وزوجه، ليفسد بين الرجل وأبيه، بين الرجل وأخيه. ولهذا قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الكلمة الحسنة تسد هذه المنافذ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسلل منها إلى قلب المؤمن. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم. هذا الجزاء، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، جزاؤه يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فمغفرة الذنوب وصلاح الأعمال هو جزاء لتقوى الله والقول السديد. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالكلام الطيب في آيات كثيرة، آيات لا من كثرتها يشق عليك حصرها، ومعها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تأمر بالكلام الطيب. أمرنا سبحانه وتعالى بالكلام الطيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع حديثه: يا أيها الذين آمنوا تكن فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الذي يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أو الذي يرفع رأيه فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذه الآية. ويقول تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تنادونه ولا تذكرونه باسمه كما يذكر بعضكم بعضا بأسمائهم، لا تقول قال محمد، لا، تقول قال رسول الله، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا سبحانه وتعالى بالكلام الطيب مع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما، هذا هو القول، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى آخر الآية. أمرنا بالقول الطيب حتى مع إخواننا الذين اضطرتهم ظروفهم إلى السؤال وطلب الصدقة، هذا الذي دفعته ظروفه إلى التسول، هذا نخاطبه أيضا بالقول الحسن ولا ننهره. وأما السائل فلا تنهر، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أن تخاطبه بكلمة طيبة خير من أن تتصدق عليه ثم تؤذيه بالكلام. أمرنا سبحانه وتعالى بالكلام الطيب حتى مع أعدائنا، حتى مع اليهود والنصارى، لا نخاطبهم بالكلام القبيح لأنه ليس من أخلاقنا. يقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، لأنه في حال الجدال يغضب الإنسان، في حال المجادلة مع أهل الكتاب قد يغضب الإنسان فيتكلم بكلام يسيء فيه إلى الخصم. فأمرنا سبحانه وتعالى حتى في هذا الموضع، في موضع المجادلة والمناظرة، أن نتأدب بهذا الأدب العظيم الذي هو الكلمة الطيبة. بل إن الله تعالى لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى أطغى أهل الأرض، إلى فرعون، أمرهما بالكلمة الطيبة: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أمرهما أن يتكلما مع هذا الطاغية المتجبر بالكلمة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة ليست مع المسلمين فقط، هي حتى مع أعدائنا، هي مع الناس أجمعين، كما قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هذا ميثاق أو عهد أخذه الله على بني إسرائيل وخاطب به هذه الأمة. فالواجب على المسلمين إذا تكلموا مع غيرهم أن يتكلموا معهم بالكلام الطيب: وقولوا للناس حسنا. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتأمل في مثل هذه الآيات التي وردت في آمرة بالتمسك بهذه الفضيلة، فضيلة الكلمة الطيبة التي ضرب الله تعالى لها مثلا في كتابه، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت لا يتزعزع، لا تؤثر فيها العواصف والرياح، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، شجرة مثمرة. هذا عمل صالح يقربك إلى الله، كل كلمة طيبة تتلفظ بها فهي تقربك إلى الله. أما الكلمة الخبيثة فهذه لا قرار لها، ليست مستقرة، يؤثر فيها كل شيء. كلمة سيئة كالشجرة السيئة التي ينفر منها البشر كما تنفر منها البهائم، ولا تقربها. والله سبحانه وتعالى في كتابه جعل من أركان الفلاح، من أركان الفلاح في الدنيا والآخرة، الإعراض عن اللغو الذي هو الكلام الفارغ الذي لا فائدة منه. يقول الله تعالى مبينا أركان الفلاح: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآية. فذكر الإعراض عن اللغو بين ركنين عظيمين من أركان الإسلام وهما الصلاة والزكاة، وهذا يدل على أهمية الإعراض عن اللغو. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يبين فيها فضل الكلمة الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، أن تتصدق بنصف تمرة. فإن لم يكن، حتى وإن لم يكن عندك هذا، قال فبكلمة طيبة. أن نتقي النار ولو بالكلمة الطيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم الذي يسلم الناس من لسانه ويده. وجاء عقبة بن عامر رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، في من نجاه؟ يريد أن ينجو في الدنيا والآخرة، جاء يسأل هذا السؤال العظيم، وكل واحد منا يتساءل: في من نجاه؟ ماذا نفعل حتى ننجو يوم القيامة؟ يا رسول الله، في من نجاه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. إذا أردت النجاة فها هو جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. يونس عليه السلام لما أخرجه الله من بطن الحوت مكث طويلا وهو صامت لا يتكلم، والناس يكلمونه وهو صامت، هو نبي الله يونس عليه السلام. فقالوا له: لما لا تتكلم؟ تكلم ولو بكلمة. قال: الكلام هو الذي أدخلني بطن الحوت. ولهذا كان السلف كسلمان الفارسي وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة كانوا يقولون: أطول الناس وقوفا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. أكثر من يقف يوم القيامة وقوفا طويلا للحساب، يحاسب يوم القيامة. الناس دخلوا الجنة وهو لا يزال قائما يحاسب. أطول الناس قياما ووقوفا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. ويبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام صلة اللسان بالإيمان، فيقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذا أردت أن يستقيم قلبك وأن يستقيم إيمانك فعليك أن تقوم لسانك أولا. فهذه نعمة من الله عز وجل، نعمة اللسان والبيان، هذه من أعظم نعم الله تعالى التي امتن بها على عباده. فالواجب على المسلم أن يستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله، لا فيما يسخطه ويغضبه. أن تستعمل هذه النعمة لسانك، تستعمله في طاعة الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الرجل الذي قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. يعني يكون الشرائع، الصلاة والصيام والصدقات وسائر الجهاد وسائر الأعمال كثرت علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أكثر من ذكر الله، بدل من أن تتكلم في أعراض الناس، أكثر من ذكر الله. حينئذ تكون قد أديت شكر الله على هذه النعمة. وتتمة الحديث بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا وحثنا على التمسك بفضيلة الكلام الطيب، فإنه في المقابل قد حذرنا مما ينحرف باللسان إلى ما لا يليق من الكلام، فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وفي رواية: يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. تتكلم بكلمة لا تلقي لها بالا، لا تفكر في عواقبها، تهوي بها في النار 70 خريفا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود حذر طائفة من المسلمين، قام وتكلم عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه، يعني يدعي الإيمان ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. هكذا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآفة وغيرها من آفات اللسان، لأنها منتشرة، والإنسان إذا اعتاد على أمر فإنه يصعب عليه أن يتخلى عنه. إذا كان من نشأته منذ الصبا وهو يستهين بالأعراض ويتكلم، فلا شك أنه إذا تقدم في السن يصعب عليه التخلي عن هذا الخلق الرذيل، لكن يجب عليه أن يجاهد نفسه، لابد من مجاهدة النفس، لأن الأخلاق لا تولد فجأة، الأخلاق تتكون على مراحل. المؤمن كيف يتخلق بالأخلاق الطيبة؟ شيئا فشيئا على مراحل، بعد مدة من الزمن يصبح هذا الخلق سجية فيه. أما إذا ترك نفسه على هواها ولم يجاهد نفسه، فهذا سيبقى على حاله إلى أن يلقى الله، حاملا لأوزار أعراض المسلمين التي كان يتعداها في هذه الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة لما أصاب ماعز رضي الله عنه حدا من حدود الله رجم، فتكلم فيه رجلان، اثنان من الناس تكلموا في ماعز، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجيفة حمار قال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. لما جاء الرجلان قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ من يأكل جيفة الحمار؟ مؤمن يأكل جيفة حمار؟ هذا مستحيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، لأن تأكل جيفة حمار خير لك من أن تتكلم في عرض أخيك المسلم أو في عرض أختك المسلمة. وانظر الآن كم من جيفة حمار أكلنا في حياتك كامل، كم أكلت من جيفة حمار؟ في كل يوم عندك 5-6 من الناس تتكلم في أعراضهم وتطعن فيهم وتغتابهم على الأقل، فقلل من هذا أو استكثر. إن شئت أن تكثر من هذه الجيفة فكل ما شئت. فالواجب على المسلم أن يخشى على آخرته، فكر في آخرتك، أتريد أن تلقى الله غدا مفلسا؟ تتكلم في أعراض المسلم، من هو المفلس؟ المفلس هو الذي كان يؤذي المسلمين، يوم القيامة تؤخذ منه حسناته فيصير مفلسا، مع أنه كان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر، لكنه مفلس في الدنيا. لأنه كان يعتدي على الأعراض، وهذا الذي يعتدي على الأعراض هذا أشد من السارق. السارق الذي يكسر بيتك ويكسر خزانتك ويأخذ مالك هذا أخف وأهون ممن يسرق عرضك ويتكلم في عرضك بالسوء. فالحديث في هذا كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يمثل لنا المؤمن، ما هي صفة المؤمن، ما هي الصفات التي لا يمكن للمؤمن أن يتصف بها. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان واللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ليس في هذه الصفات، لا يطعن في غيره ولا يلعن ولا يتكلم بالكلام الفاحش ولا بالكلام البذيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، إذا لعنت مسلما فكأنما سفكت دمه. هذه الآيات الطيبة والأحاديث الطيبة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكرر على مسامعنا، هذه ليست أول مرة نسمع فيها هذا الكلام، هذا يتكرر في كل بين الفينة والأخرى نسمع موضوعا في هذا، لكن مع الأسف نسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تأمر بالكلام الطيب وتحذر من الكلام الخبيث، نسمع كلام الله عز وجل في هذا الباب، نسمع كلام الصحابة، لكن في الواقع نرى شيئا آخر، نرى بأن الناس لا يبالون، كأنهم لا يهتمون بهذه الآيات وبهذه الأحاديث. ليس عندنا تعظيم لكلام الله، لا نعظم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا لو كنا نعظم كلام الله ونعظم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لحبسنا ألسنتنا إلا عن الخير، لحبسنا هذا اللسان وضعناه في السجن، لا نتكلم، نعيش في صمت دائم إلا عن الخير. لكننا مع الأسف نرى بعض الناس لا يبالي أن يتعرض لأخيه المسلم أو لأخته المسلمة بالكلام الذي لا يليق، غيبة ونميمة وكلام بذيء وتعدي على الأعراض واتهامات وقذف. أين تذهب يوم القيامة بكل هذه الأوزار؟ أين تذهب؟ كله مسجل، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انتبه لهذه الآية وانتبه لنفسك. تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا أمر عظيم عند الله يوم القيامة، أن تتكلم في أعراض المسلمين، أن تقذف المسلمين أو المسلمات. يوم القيامة ستقف بين يدي الله عز وجل، ستجد جيشا من المسلمين كلهم خصومك، كلهم خصومك. ماذا تفعل يوم القيامة عند الملك العدل سبحانه وتعالى؟ فعلى المسلم من الآن أن يحذر من هذه الكلمة الخبيثة، أن يجنب نفسه الكلام الخبيث، أن يتمسك بفضيلة الكلام الطيب. إذا أراد النجاة، إذا أردت النجاة في الدنيا والآخرة، فعليك أن تتمسك بهذا. وقد سمعتم آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ما بقي لنا إلا أن نعمل بها فقط، أن تجاهد نفسك. فإن أخطأت مرة أو مرتين فالله عز وجل يعفو عنك، أما إذا اتخذت هذا عادة ولم تجاهد نفسك ولم تبذل جهدا في إصلاحها فإنها ستزداد سوءا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أخبروه عن امرأة كانت في عهده تصوم النهار وتقوم الليل، من منا اليوم يصوم النهار ويقوم الليل؟ أكاد أجزم أنه لا أحد منا يفعل هذا طوال السنة، تصوم النهار وتقوم الليل طوال السنة، إلا أن فيها عيبا واحدا، كانت تؤذي جيرانها بلسانها، مش بالفعل، باللسان. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا خير فيها، هي في النار، تصوم النهار تقوم الليل، ولا شك أنها تتصدق وتفعل الخير، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها. هي في النار. انظر إلى أحوالنا نحن اليوم، لا نصوم النهار ولا نقوم الليل، ونؤذي الناس بألسنتنا، ماذا سيكون حالنا يوم القيامة؟ إن هذه الكلمة عباد الله، هذه الكلمة لها آثارها، هذه الكلمة السيئة لو ذهبت تحصي جنايات اللسان على الإنسان لهالك الأمر. كم من بيوت تهدمت بسبب كلمة خبيثة، كم من دماء أريقت بسبب كلمة خبيثة، كم من حقوق ضاعت بسبب كلمة سيئة، بل حروب قامت كلها بسبب كلمة سيئة. حرب تقوم بين شعوب ودول، قد تدوم هذه الحروب لسنوات وعشرات السنين من أجل كلمة قالها رجل. ولذلك فالواجب على المسلم أن يحذر، أن يعد كلامه من عمله الذي سيحاسب عليه يوم القيامة. هذا ليس مجرد كلام فقط، لا، الكلام ستحاسب عليه، هو مثل العمل تماما، إذا تكلمت كأنك عملت ستحاسب عليه يوم القيامة. لأن الإنسان إذا جعل كلامه من عمله واعتبر كلامه من عمله، قل كلامه فيما لا يعنيه، سيقلل كلامه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه قولا وفعلا، يدخل في ذلك القول. إذا كان الأمر لا يعنيك لا تتكلم في أمر لا يعنيك، إذا كان الأمر لا يخصك لا تتكلم، فإن تكلمت فتكلم بالكلمة الطيبة. فلابد أن نؤدي شكر هذه النعمة، نعمة اللسان، نعمة البيان، أن نؤدي شكر هذه النعمة، وذلك إنما يكون باستعمال ألسنتنا فيما يرضي الله. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.